مداخلتك الأولى 20 دقيقة الأولى لباسكال، خذي المايك يا باسكال. شكرا شكرا. أعتقد 3 مداخلات، 20 و20 و10 لكل يعني مناظر، أعتقد شيء مقبول لطبيعة الموضوع. طيب، أدخل في الموضوع مباشرة. تحية طيبة للجميع من أول القائمة إلى آخر القائمة بدون استثناء طبعا. أولا، طبيعة كما قلت، هذا السؤال الوجودي هو سؤال فلسفي بالدرجة الأولى وليس سؤالا علميا، وإقحام العلم في هذا الجانب. السؤال هو عن الله، هل هناك خالق؟ هل هناك موجود لخالق؟ هل يوجد خالق؟ هل يوجد إله؟ هل توجد بداية؟ إلى آخره من هذه الأشياء. إذا طبيعة كما قلت، عندما قبل أن ندخل في محاولة الجواب على هذا السؤال، هناك إشكالية يطرحها هذا السؤال، وهي أولا مسألة ماهية هذا الإله، ماهيته، هل هو ذو طبيعة ميتافيزيقية؟ هل هو ذو طبيعة مادية؟ هل يعني بمعنى، وبالتالي وعندما نتحدث عن الإله هنا لا نتحدث عن إله أو عن خالق بتمثل موحد بين جميع الثقافات وبين جميع، نتحدث عن آلهات كثيرة جدا. بمعنى أننا عندما نتحدث عن فكرة الإله، وليس الإله طبعا، فكرة الإله نتحدث عنها يعني من خلال تمثلاتها المتعددة. بمعنى أن لكل ثقافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع إيدك يا باسكال، لأني أظن أنك بدأت في المناظرة أنت في هذه، أو أنك تريد أن تعود إلى الشرح، ما أعرف. ارفع إيدك أزيل عنك النقطة. لا أحد يرفع إيده إلا المناظرة يا إخوان، والمؤقت فقط ومدير المناظرة. طيب باسكال، الآن أنت مرفوع عنك النقطة. هل المناظرة بدأت حتى أفهم، أم أنك تريد أن تعود إلى الحديث حول المناظرة؟ تفضل، المايك معك. ما أنا ما عرفت يعني أنت بدأت في المناظرة ولا لا حتى أسجل ما تقول. والله الإخوان تضيعون علينا الوقت كثير جدا. على كل حال لا مشكلة. بدأت المناظرة أخي الهاشم، بدأت المناظرة. أقول قضية الإله هي قضية إشكالية من الإشكالات الكبيرة جدا. أولا، لعدم توحد الرؤى حول هذه حول حول حول مفهوم الإله أو مفهوم الخالق. قبل أن نتحدث عن وجوده من عدمه، أصلا فكرة الإله هي فكرة يعني مختلف حولها، بمعنى من خلال تمثلاتها المتعددة. فمثلا عندما نتحدث عن الإله الثيولوجي أو إله الأديان، فإننا نتحدث عن حوالي 4000 إله، بمعنى وكلها مختلفة فيما بينها. فالإله الإسلامي ليس هو الإله اليهودي، وليس هو الإله المسيحي الذي تجسد، وليس هو الإله الهندوسي، وليس هو الإله البوذي، مع العلم أن البوذية فيها. على كل حال، القصد باختصار شديد أن هناك آلهات متعددة، وكل إله له أوصاف محددة وله خصائص محددة ومعينة تختلف عن طبيعة الآلهات الأخرى. هذا من ناحية الدينية. بمعنى أن تمثلات الإله متعددة ومختلفة، ولا يمكن حصرها في جانب واحد. هناك كذلك، عندما نخرج من الإله الثيولوجي الذي للأسف الشديد فيه إشكالية لا يمكنك أن تحدده، هل هو ميتافيزيقي، هل هو مادي؟ وهنا ألزم الإخوة المؤمنين الذين أحاورهم هنا من الخلفية الإسلامية أن يتحدثوا لي عن طبيعة، بما أنهم يأتون من خلفية إسلامية، أن يتحدثوا لنا عن إثباتات وجود الإله الإسلامي، أن الإله الذي يؤمنون به من خلال الطرح الإسلامي، من خلال ذلك التمثل الإسلامي، أنه هو فعلا الإله، وليس الإله اليهودي، وليس الهندوسي، وليس الإله البوذي، وليس الإله الذي يعبد في أدغال أفريقيا أو الأمازون، بل بالضبط ذلك الإله الإسلامي بتلك المواصفات وبتلك الأشياء، هو الإله الحقيقي، وهو الإله الذي الصح. إن وجد إله. ثانيا، نتحدث هنا عن قضية الإله بشكل عام، أن مثلا عندما نتحدث ونخرج من الطرح الثيولوجي أو الطرح الإله بالمعنى الثيولوجي أو بالمعنى الديني، إلى مفهوم الإله من خلال الطرح الفلسفي أو المثالي من خلال هذه المسألة. وبالتالي هنا تطرح السؤال، هل هناك، إذا كان هناك إله، هنا نتحدث، هنا سندخل في إطار في تحديد هذا السؤال الوجودي من خلال هذه مقاربة أخرى مختلفة تماما عن المقاربة التي سنتحدث بها مع الإخوة المؤمنين. وأتمنى من الأخ الهاشمي أن يتحدث معي عن مفهوم الإله الذي هو يعتقد أنه موجود من خلال الطرح الإسلامي، من خلال الدائرة الإسلامية التي ينتمي إليها. بالتالي هنا سأؤصل النقاش في أبعاده أخرى، وسألزمك صديقي الهاشمي بأن تذهب في هذا الاتجاه لتجيبني. طيب، نتحدث عن الإله. أولا، قضية يعني الإله أو مفهوم الإله من خلال هذا الطرح، هنا سأتناوله من الطرح المادي والمثالي طبعا. أولا، الإله، هل الإله مادي؟ هل يوجد إله فعلا؟ وإذا كان موجودا فما هي طبيعته؟ ما هي تمثلاته؟ إذن هناك طرح يتحدث فيه عن مسألة أن هناك إله، ولكن هذا الإله، وهنا سأناقش هذا الموضوع من خلال الطرح الفلسفي المثالي، هناك إله أو هناك بداية يتحدثون عنها بالبعد الميتافيزيقي أو بالميتافيزيقا، أي بمعنى خارج الإطار المادي، بمعنى اللامادة، بمعنى ما وراء الطبيعة كما يترجم باللغة العربية، أو ما خارج الطبيعة وما خارج المادة وما بعد المادة أو الوجود أو وجود مادي. عندما نتحدث بهذه الطريقة أو يحاول الإخوان نحاول يعني هكذا نصل الأمور، نتحدث أولا هناك إشكالات. الإشكال الأول هو إذا وجد هذا الإله فعلا، إذا كانت هذه البداية فعلا، هل هي ميتافيزيقية أم هي مادية؟ وإذا كانت ميتافيزيقية، وإن كان هناك أصلا وجود ميتافيزيقي، فهل هو المسؤول عن الوجود المادي، أو الوجود المادي أو الضوء أو الظاهرة المادية هي المسؤولة أو السبب أو هي العلة والسبب في وجود الظاهرة الميتافيزيقية؟ إذن هناك إشكال. أتمنى من الإخوان أن نذهب في هذا النقاش ونرتفع ونتعمق فيه جيدا. بمعنى، إذن أولا عندما نقول هل هناك وجود ميتافيزيقي أصلا، بمعنى ادعاء أن الميتافيزيقا، عندما نذهب إلى الطرح المثالي يعتبرون أن المجال أو الطبيعة المثالية أو عالم المثول هو عالم ميتافيزيقي خارج الإطار المادي. لكن هل هذه الفكرة حق؟ هذا فقط للاستدلال على وجود الطرح على وجود شيء اسمه ميتافيزيقا أصلا. إذن عندما نتحدث لكي نفهم هذا الأمر بهذه الشاكلة، وعندما نقول على أن الطرح أن الوجود الوجود من الميتافيزيقي أو الطرح الميتافيزيقي هو عالم المثل بما فيه الوعي وبما فيه الأفكار وبما، هل هي فعلا ميتافيزيقية؟ هي فعلا خارج الظاهرة المادية. إذن هنا نعود إلى تحديد وتعريف مفهوم الطرح المادي أو من خلال المدرسة المادية. عندما نتحدث عن الطرح المادي من خلال هذه المسألة، وهنا نتحدث عن المادة ليس بطبيعتها الكتلية، ولكن من خلال الكينونة المادية، بمعنى الطاقة مادة، الكتلة مادة، تحول الطاقة مادة، كل هذه الأشياء مادة. لكن القوانين المحددة والمنظمة لهذه المواد، هل هي فعلا ميتافيزيقية أم هي مادية، أم هي إلا انعكاس للظاهرة المادية؟ وبالتالي هنا حتى نفهم الطرح بشكل عميق وبشكل جلي في هذه المسألة، علينا أن نفهم ماهية المادة، ما معنى المادة، وما معنى الكينونة المادية والوجود المادي. إذن هنا نأتي إلى مسألة غاية في الأهمية. من خصائص المادة لكي نفهم طبيعة المادة أو الطرح المادي أو الكينونة المادية، علينا أن نفهم طبيعة خصائص هذه الكينونة. أولا، من أهم هذه الخصائص هو المفهوم النسبي لمفهوم المادة نفسها، ليس بمعنى أنه قد فيه الصح والخطأ، ولكن بمفهوم أنه في علاقة جدلية مع مفاهيم أخرى لا يمكن أن يتحقق الشرط المادي إلا بوجود تلك المفاهيم الأخرى. بمعنى، مهما فهم معنى مفهوم المكان، مفهوم المادة لا يمكن أن تكون معزولة عن المكان، وبالتالي تخيل المادة بدون مكان هذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال، وبالتالي جدليا المادة مقرونة بالضرورة الوجودية المكانية ولا يمكنها أن تكون بمادة. والمكان إذا لم تكن فيه مادة، أخي عمر اسمح لي ما نقدرش، لأن الناس ناعسين وما نقدرش أكثر من هذا. وبالتالي كما قلت، يعني أن المادة، عفوا، أن المادة، أن المكان هو مرتبط بالضرورة، لماذا؟ لأن المكان في غياب، المادة، أتحدث عنها المجسم، بالمعنى المجسم، بالكينونة المجسمة، يكون عدم، يكون فراغ، يكون عدم، لا يمكن، أن يعتبره مكانا. وبالتالي مفهوم المكان ومفهوم المادة، هو ومفهوم المادة هو يكون من خلال، أصلا كما قلت هذه المتلازمة بين ما بين بين ما بين بين المادة المجسمة وبين المكان، ولا يمكن أن يكون مكانا دون وجود المادة. طيب لنأتي لماذا وضعت هذا التأصيل لهذه المسألة حتى نفهم الأمور في سياقاتها. بمعنى الظاهرة المادية هي مجسمة، هي مؤطرة ومتمثلة، لها تمثل بين المكانية والتجسيم أو المجسمانية أو المجسماتية. إذن ما هو ما نعتبره خارج الطرح المادي؟ هو لا مكان له، لا يمكن أن نتحدث عن المكان إلا في الأبعاد المادية، ولكن خارج البعد المادي أو المفهوم، المادي لا وجود لمكان، وبالتالي الميتافيزيقا هي لا مكان لها ولا يمكن الحديث عنها بالأبعاد المكانية. طيب لنأتي إلى هذه المسألة. إذا مفهوم القانون، هل القانون المحدد الذي نصف به، الذي تخضع له المادة، ماهية هذا القانون؟ هل هذا القانون هو بعد ميتافيزيقي أم هو وما هو بعد مادي؟ وبمعنى، آخر، هل يمكن أن يكون القانون بغياب المادة؟ وبالتالي القانون لا يمكنه، طبعا مستحيل، لا يمكن أن يكون القانون إلا بوجود المادة نفسها. بمعنى أن القانون بحد ذاته هو انعكاس إلى الظاهرة المادية، هو انعكاس للظاهرة المادية. وبما أن المادة بحد ملزمة بمكان، فالقانون ملزم بالعلاقة، معه وبين المادة، بالعلاقة بين مفهوم القانون وبين أو فكرة القانون والمادة، ولا يمكن أن يكون القانون في غياب الوجود المادي. وبالتالي لا يعدو أن يكون القانون الذي تخضع له المادة إلا انعكاس للمادة نفسها وخاضع لمفهوم وبما أن المادة هي محاصرة في مكان، وبما أن القانون هو انعكاس للمادة، يكون القانون بحد ذاته هو ذو طبيعة مكانية، لأنه ملزم بالمكان، مثل الأفكار، مثل الفكرة مثلا، هذه الفكرة مادية أو ميتافيزيقية. عندما نتحدث عن تطور الوعي، والوعي مرتبط بعامل الزمان وبعامل المكان وبالدائرة المحيطة، بمعنى كذلك هو خاضع للظاهرة المكانية، وبما أنه خاضع ومحسوب على الظاهرة المكانية ومرتبط ارتباطا جدليا بها، فلا يمكن أن يكون تكون الفكرة بحد ذاتها أو الأفكار بحد ذاتها إلا والوعي، كذلك إلا انعكاسا للظاهرة القبلية المادية، وبالتالي هي ذات طبيعة مادية. لماذا؟ مثلا أضرب مثلا حتى نفهم هذا الموضوع، عندما الإخوان العزيز أننا فكرة السيارة مثلا، أو فكرة السكين، لو لم يكن هناك الحديد، ولم يكن هناك ما يمكن تقطيعه بهذا الحديد أو بهذه السكين، لما جاءت فكرة السكين. وبالتالي فكرة السكين بحد ذاتها، وأننا يعني سيأتينا الإلهام لصناعتها للاستفادة من خدماتها، لا يمكن أن تكون إلا بعد وجود هذه العناصر المادية الموجودة. وبالتالي السكين بحد ذاته وفكرة السكين، صناعة السكين بحد ذاتها، ما هي إلا انعكاس لهذا الواقع المادي ولهذه القبلية المادية الموجودة. وبالتالي فكرة بحد ذاتها هي فكرة مادية، لأنها محددة بالعامل المكاني، لأننا حددنا من شروط تحديد الطرح الوجود أو الظاهرة المادية هناك مفهوم المكان. وإلا المكان في غياب المادة هو عدم، لا وجود لشيء، لا يمكن أن يكون مكانا دون مادة. إذن هنا نأتي إلى مسألة، إذن هل هناك عالم ميتافيزيقي؟ لا وجود لعالم ميتافيزيقي في هذا إذا قلنا أننا نتحدث عن الطرح المثالي الذي يتحدث على أن الأفكار هي عالم متل وعالم مستقل بحد ذاته مستقل عن الوجود المادي وعن هذه الأمور. ولكن من خلال هذا التحليل، وأتمنى الأخ الأسد الهاشمي أن يجيب في هذا أن يثبت أنه لا وجود لظاهرة ميتافيزيقية. طيب، إذن هنا بما أنه لا وجود لظاهرة ميتافيزيقية، إذن الكل ما هو موجود ما هو إلا تمثل من تمثلات المادة، ولا وجود لأي إله. بما أن لا وجود لميتافيزيقا، لا وجود لكينونة غير مادية أو كينونة ميتافيزيقية، والموجود والكائن بيننا والكائن الموجود حاليا هو الكينونة المادية، ولا وجود للكينونة الميتافيزيقية. إذن ننتهي من هذا النقاش، ونحن أمام كينونة مادية فقط، لا أقل ولا أكثر، والكل مادة والكل يتحول، وانتهى هذا الموضوع. طيب، إذن أنا هنا أتحدث من خلال هذا الأمر أنني أؤمن بالوجود المادي، أن هناك عالم مادي وفي داخل تحولات الأمور. إذن السؤال هنا الذي يخرج من هذا الإطار، إذا كان الأخ عمر الهاشمي، وبما أنه مسلم وبأنني في غرفة مسلمة، أنك ستتحدث، وكما قلت أن فكرة الإله هي فكرة خلافية بين جميع الثقافات، وهي ذات طابع أنثروبولوجي أكثر منه ديني، يعني هي لأن تختلف من ثقافة لأخرى، مفهوم الإله أو فكرة الإله. فالإله الهندوسي ليس هو الإله الإسلامي، وإلا لما كان هذا الاختلاف وهذا التكفير وهذه المصائب وهذه الكوارث، ولا كان هذا. إذن هناك خلاف. إذن أخي أسد الهاشمي، أتمنى منك صديقي العزيز أن تدخل معي في النقاش، بما أنك تمثل الطرح الإسلامي في هذه المسألة، فأنا سؤالي من خلال هذا التدخل الطويل العريض، وهو سؤال واحد وبسيط: ما هي طبيعة الإله الإسلامي؟ هل إله، لأن أنت تواجهني من خلالك ما قلت وأعيدها، آسف للتكرار، من خلال الإله الإسلامي، وليس أنت لست ربوبيا وحتى تناقشني من خلال الطرح الفلسفي، ولكن أنت تناقشني من الخلفية الإسلامية، فأنا أناقشك كملحد، ولكن في مواجهة الإله، إله مفهوم أو تمثل الإله من خلال الثقافة التي أنت تمثلها. إذن أو التي يعني تتبناها. إذن هل الإله، سؤالي، هل الإله الإسلامي الذي أنت تتبناه، هل هو ذو طبيعة ميتافيزيقية؟ هل هو ذو طبيعة مادية؟ أتمنى أخي أسد الهاشمي أن تجيبني بالضبط على هذه الأسئلة، بما أنك تحاور حول وجود الله من عدمه، وأنك تعتقد بوجود الإله، أنت لا تعتقد بوجود الإله الفلسفي، ولا تعتقد بالمثالي عفوا، ولا تعتقد بوجود الإله هذا الهندوسي ولا البوذي ولا الإفريقي ولا الذي يعبد في أدغال إفريقيا، أنت تعتقد بوجود الإله الإسلامي. بالتالي أنت أخي صديقي العزيز، أتمنى أن تذهب معي في هذا الاتجاه وفي هذه المسألة بالضبط. وهنا سأنهي هذا حتى أسمح للأخ الهاشمي، أعتقد أنني لم أتعدى الوقت مع في هذه النقطة دي. إذن كم بقي لي من الوقت أخ عمر؟ كم بقي لي من الوقت أرجوك؟ كم بقي من الوقت أخ عمر؟ لأن هذه النقطة إذا بدأت فيها بقي 3 دقائق. إذن طيب، إذن سأستمر فيها. إذن صديقي أسد الهاشمي، أتمنى أن تذهب معي في هذا الإطار، أن إن كان هناك إله، بما أن هناك إله تعتقده أنت، فهو الإله الإسلامي. أنا أسألك كملحد يريد العلم، ما هي طبيعة هذا الإله الإسلامي؟ هل هو إله هل هو ذو طبيعة ميتافيزيقية أم هو ذو طبيعة مادية؟ طيب، وأنهي هنا حتى يعني نسمح للإخوة المتداخلين. كما لاحظت أخي عمر، ولم أتي على جميع النقط، وقلت 20 دقيقة طويلة وكثيرة، وطبيعة الموضوع ليس بموضوع السهل، وليس بالموضوع الذي يمكن أن نتحدث عنه بكلام إنشائي فقط والمرور مر الكرام حول ماذا. تفضل. لا، بقي يعني دقيقتين أو دقيقة، يعني لا مشكلة أخي أسد الهاشمي، يعني لأن الوقت المداخلة الثانية هذا، أريد أن أسمع ردك وأتمنى أن تجيبني على هذه المسألة، على مسألة طبيعة الإله الإسلامي الذي أنت تتبناه. شكرا جزيلا، وتحية طيبة الآن للإخوان من أول القائمة إلى آخر القائمة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حقيقة أني دخلت في مناظرة لإثبات وجود الخالق، هكذا كان العنوان المتفق عليه مع الضيف الكريم، وتم الاتفاق أيضا على أن تكون المداخلة الأولى في إثبات أو تقرير معتقد كل واحد من المتناظرين، فأنا أبدأ على ما عهدت. على خلاف ما فعل الضيف، فلم يعرف بمعتقده ولم يتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد، فبدأ وانتهى بالمشاكلات والاستشكالات، وهذه لم أعرفها من قبل. على كل حال، أعرف معتقدي. أنا مسلم، أتبع الديانة الإسلامية بما جاءت به الشريعة الإلهية وبما نقله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو على دين إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء من قبله. نقول بإله واحد خالق للكون، رازق قادر، له صفات أزلية أبدية سرمدية. لم نختلف لا نحن ولا النصارى ولا اليهود على ذلك. إنما كان الخلاف في بعض الجزئيات. لذلك كنت أتمنى من ضيفنا، وهو قد عرف نفسه قبل المناظرة بأنه ملحد سلبي، ثم في آخر مداخلة له يقول عرف لي طبيعة الإله. إذن هو يعترف بوجود هذا الإله، ولكن الإشكال معه في طبيعته، وأخذ معه 17 دقيقة وهو يسأل ذات السؤال ويدور حوله، وكان بإمكانه أن يختصر كل ما قاله في دقيقة واحدة، وظننته طلب 20 دقيقة من أجل أن يفصل في المسألة، وبقي يدور هل هو إله مادي أو ميتافيزيقي. إلا أنه يعني، ومن خلال بعض إعادة بعض العبارات المتكررة دائما نفسها يعني، حتى ما احتجت أن أدون كثير، فظننت أنه في 20 دقيقة سيمرغني في أن أكتب 4 إلى 5 صفحات، فما احتجت إلى أكثر من قصاصة واحدة لذات السؤال، فأكتب جنبه مكرر مكرر مكرر. على كل حال، هو قال أن بحثه بحث فلسفي ليس علمي، وسيبحث المسألة فلسفيا لأن المناظرة أو البحث الإلهي سيكون فلسفيا، ومع ذلك دخل في تعريف المادة وأشكال المادة وما هي المادة والمكان وطبيعتها، وهذه أسئلة يجيب عليها الفيزيائيون أو الطبيعيون لا الفلاسفة، فلا أدري ما هذا الإشكال الذي أوقع نفسه فيه. على كل حال، يقول أن هنالك 4000 إله، هذا يدل على أن الجميع اتفق على وجود إله لا العكس، لكن خلافك في الخلاف الذي جرى بيننا وبين هؤلاء في طبيعة الإله. إذن هذه شهادة منك بأن الجميع قد اتفق على وجود الإله، والخلاف في الفرعيات وارد. فقال إن مفهوم الإله عندك فكرة يجب أن يكون لها تمثلات. أولا، هذه مصادرة على المطلوب، وسأكرر هذه العبارة مرارا وتكرارا لأنها تكررت من خلال طرحك في مصادراتك على المطلوب وتقديراتك قبل المقدمات. وكون أن هذا بحث ثيولوجي لا نختلف في ذلك. الأمر الآخر، كي تفهم معنى مفهوم الإله عليك أولا أن تعرف المنهج في الاستدلال، وهذا ما لم تفعله منذ البدء. هل الإله هو عندك خالق أم معبود؟ لأننا نميز بين المعبود، وقد يكون بشرا أو قد يكون حجرا ليس بخالق، والإله خالق عندنا، وهذا أمر متباين بيننا وبينك في الفهم. قلت إن الطرح المادي له تمثلات ولا تقبل بالطرح الفيزيائي، وأنكرته وتقول لا بد أن يكون إذن ماديا، وإذا كان ذو طبيعة مادية فهل هو وهل هو وهل هو؟ لا أدري كيف تقول أنه ميتافيزيقي ثم بعد ذلك تقرر أنه مادي وتسأل عن ماهيته. حقيقة هذا أمر أدهشني وأذهلني. الأمر الآخر الذي أراه أن كل ما عندك أنك تردد في المقالة الفلسفة المثالية والمادية ولا يزيد عن ذلك، ولم أرى طرح خلاف هذا الأمر. ثم قررت وأنت تبحث بحثا فلسفيا، والتسجيل موجود، تقول أن الطاقة مادة. هل قررت ذلك بالبحث الفلسفي أم من خلال التجارب العلمية؟ والله لا أدري. فيبدو أن عندك خلط في طرحك ذاته، تقول نريد طرحا فلسفيا ثم بعد ذلك تقرر أن الطاقة مادة. هذه تحتاج عليها إلى دليل، وبعيد عن الدليل العلمي، لابد أن يكون دليل فلسفي أن الطاقة مادة، ولا أدري كيف تثبت ذلك. الأمر الآخر تقول إن المكان مستحيل في غياب المادة، وأيضا هذا استشكال. هل عرفت ذلك من خلال تعريفك للمادة؟ وأنت لم تعرف المادة. أنا أعطيك تعريف المادة عند اللغويين وعند الطبيعيين وعند الفلاسفة. أما اللغويين فقالوا المادة أو الجسم هو ما له أبعاد ثلاثة ويشار إليه، هذا فهم اللغويين للمادة. وأما المناطق قالوا هو ما يشغل حيز وله ثقل، والطبيعيون زادوا على ذلك قال وله كتلة. وأنت لم تعرف أي منها ولم تتطرق إليه، ومع ذلك قررت وعملت أيضا كما ذكرت مصادرة على المطلوب، قررت قبل أن تأتي بالمقدمة ولم تعرف، وهذا يجعل بيني وبين مناظري استشكال كبير عليه. فبدأت في مسألة المكانية والتجسيم، المكانية والتجسيم، المكانية والتجسيم. إذن أنت لا تعترف إلا بالمحسوس المادي على حسب زعمك أنه لا وجود للميتافيزيقيا، فما لا تدركه حواسك فلم تستطيع أن تقر بوجوده، ومع ذلك تسأل عن المفاهيم، والمفاهيم مجردة ليست مادية، فكيف تطالبني بميتافيزيقيا؟ أرجو أن لا تتجاهل هذه النقطة. فالمفاهيم والأفكار التي تطالبني بها وإثباتها هي مجردة ميتافيزيقية، فأنا لا أقر بوجود مفاهيم عندك إن لم تثبت لي وجودها المادي. الأمر الآخر وكذلك أيضا الأفكار، لأنه لا تستطيع أن تقول أن الأفكار البشرية هي مواد كيميائية، وما أحد قال بذلك. تقول إن القانون لا يمكن أن يوجد بغياب المادة، هذه المصادرة الثالثة على المطلوب، لأنه إما أن تكون المادة محكومة بقانون مسبق أو أنها أوجدت نفسها ثم أوجدت قانونها، وهذه أيضا أرجو أن لا تتجاهلها وتأتي لي بالدليل، وشرط أن يكون بحثا فلسفيا لا ماديا، لأنك أنت من قرر ذلك. طيب إخواني، كم مضى لي من الوقت حتى لا، لأنه أحد الأخوة كتب كم مضى من الوقت، أنا لم أنتبه للوقت، سأبقى أنا أتكلم في الرد على استشكالتي ثم أطرح عليه استشكالي الذي أريد. طيب المسألة الثالثة، بتقريرك أن القانون هو انعكاس للمادة، فأيضا هذا يدل على أنك لم تقرأ القوانين الفيزيائية، وأنه إذا الآن خلقت أو وجدت مادة فلابد أن تكون محكومة بقانون مسبق ولا تستطيع الخروج عنه، فكيف قررت ذلك؟ لست أدري حقيقة. وأما طرحك لمثال السيارة فالسيارة أيضا عندما وجدت صاحبها أنشأها بقوانين مسبقة، لم توجد السيارة ثم تشرع قوانينها وتثبتها. وتقريرك أن المكان هو عدم بغير وجود المادة، فإما أن يكون تعريف الطبيعيون أن المادة تشغل حيز فالحيز يكون قد سبقها، وإما أن تنسف كل القوانين العلمية بصراحة. فأنت فعلا أنت ترد على الفيزيائيين ولا ترد على الطرح العقلي المجرد. ثم تقول ما هي الكينونة الميتافيزيقية؟ إذا كانت ميتافيزيقية غير مادية فكيف أستطيع أن أقررها؟ فهذه لا تثبت إلا بالخبر أو الحدث، ولا تستطيع المادة أو عفوا لا يستطيع أحد أن يقرر طبيعة شيء غير محسوس من خلال أجهزة تقيس المحسوس فقط. تقول أنك تمثل الطرح الإسلامي وأنك تؤمن بإله ولست بربوبي، والله هذه إحدى عجائب الدنيا. وهل يوجد من يؤمن بإله ليس بربوبي؟ فأيضا النصراني عندنا ربوبي، واليهودي ربوبي، والمسلم ربوبي، فكلهم ربوبيون. فبقي بحثك يدور في نقطة واحدة وهي طبيعة الإله. أنت لا تبحث عن إثبات وجود الإله، أنت تبحث في طبيعة الإله. بمعنى آخر أنك قد فرغت من إثبات الإله، وبقي الاستشكال عندك بعد إثبات وجود الإله في أن نشخص لك الإله كمادة ونأتي له لك به أمامك ونقول لك هذا هو الإله، هذه طبيعته وهذا شكله. وهذه حقيقة إحدى الطامات التي قد أتيت بها يا أستاذ باسكال. الآن أنا رددت على جميع النقاط التي عندك، بقي لي الآن أن أطرح ما عندي بعد أن عرفت معتقدي. أولا نحن نعتقد بوجود إله سبحانه قد أوجد العالم كله من عدم، وأوضع فيه وأودع فيه قوانين ونواميس تسير هذا العالم، وهو الذي خلق القانون والمادة. ومن القوانين التي أودعها هي مسألة السبب والعلة التي تنبني عليها النتائج. فلا العقل المجرد والمنطق ولا العلم يقول بحدوث شيء بلا سبب، ويكون هذا قفز على الحقائق وتجني على العلم وتجني على العقل من قال باللا سببية. لذلك كنت تقول أن المادة أو القانون هو انعكاس للمادة، فهل المادة حدثت بلا قانون؟ استشكال يبقى عندك. الأمر الآخر أننا كمسلمين نعتقد بأن لله سبحانه وتعالى صفات أزلية كما ذكرت في بداية معتقدي، نقر بها خبرا ولا نعلمها كيفا. على تقريرك أنه أمر ميتافيزيقي، هل الإله مادة؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن ماهيته، وكل من تكلم في ماهية الإله إنما تجنى على الله وقال بعقله ما لم يقله رب العالمين عن ذاته. فنحن نقول بصفاته ولا نعلم الكيفيات. فبما أنك جئت لتحاور المسلمين عليك أن تعرف هذا الأمر عند المسلمين، إما أن يكون هذا نقص في علمك فنعلمك إياه فيخرج الاستشكال بيننا وبينك، وإما أنك تعلم وتسأل عما تعلم وكأنك تجهل. فما أحد تكلم في طبيعة هذا الإله أو ماهيته ولا كيفية أفعاله. ثم أنك أردت أن تبتعد عن مسائل البحث العلمي، وإلا كنت سأحدثك عن بعض القوانين العلمية في مسائل إثبات الوجود، وكيف أن العلماء ضربت نظرياتهم وفرضياتهم بعضها ببعض لعدم وجود مصدر إلهي، إنما هي افتراضات كانت في الأصل عقلية ثم حاولوا إثباتها علميا ولم يفلحوا إلى هذه اللحظة. والدليل على ذلك أنهم كلما أبطلت فرضية أو نظرية أتوا بغيرها، فهم لم يصلوا إلى حد اليقين في كيف جاء هذا الكون، ومع ذلك أنت قررت أن الطاقة هي مادة، فالذي قررته أنت لم يحسمه العلماء، ومع ذلك قررته بالبحث الفلسفي، وهذا أمر مستشنع مستنكر عليك. بقي عندي سؤال واحد أريدك أن تجيب عليه. أستاذي باسكال، أنت قلت عندما عرفت نفسك أنك ملحد سلبي، أي أنك لا تمتلك الدليل على إثبات وجود الإله، ولكنك تستشكل على من يؤمن بوجود الإله في إثبات صحة مدعاه. فنقول لك أننا لا نقول بأن لابد للموجود أن يكون ماديا، فلا شك أن الآثار دالة على الموجود، أي أنك تعلم عقلا بأنه لا يمكن أن يكون هنالك شيء قد حدث إلا وله محدث. وقد سقت مثالا من قبل، وهي أنه لو كان أمامنا الآن عنزة ورأت كرة تتدحرج، فستشك أن هنالك من قد دحرجها، ولن تقبل العنزة عقلا أن يكون هذه الكرة قد تدحرجت بلا سبب، أو أنها تحركت من ذاتها، فستلتفت وتنظر إلى مصدر هذه الكرة من أين أتت، فهي تعلم بالآثار. وأنا والعنزة نقر بهذا المبدأ، فلا أدري إن كنت تتفق معي ومع العنزة على هذا المبدأ، وأنا أصدق العنزة وأثق بعقلها، ولا أثق بعقل من يظن أن الآثار تأتي بلا مؤثر. على أي حال، أنا أختم أن أقول خلاصة قولي، وهي أن الأستاذ بقي يطرح الطرح مقالي للفلسفة المثالية والفلسفة المادية، وإن كان لم يتطرق إليها، خلط بينهما. ثم بعد ذلك سأل عن طبيعة الإله، والأصل في من يسأل عن طبيعة الشيء أن يكون قد أقر بوجوده، فينتقل إلى البحث الثاني وهي الماهيات، وهذه أيضا مصادرة على المطلوب يا صديقي. الأمر الثالث الذي تمثل فيك، وهي كثرة تكرار تمثلات الوجود ونقدك لمسألة أن القانون محكوم بالمادة، فلا شك أن علم التوبولوجي وكثير من القوانين ابتدعها الفيزيائيون وعلماء الرياضيات لأشياء غير موجودة، فافترضوا وجود قوانين لو وجدت مادة تحكمها فستسير وفق هذا القانون، لكن الله سن القوانين في هذا الكون وسارت عليه المادة، فهذا افتراض عقلي مقبول وافتراض منطقي، بينما طرحك أن المادة هي التي تشرع قوانينها، هذا يعني أنها جاءت بلا قانون ابتداء، وهذا مناقض للعقل وللمنطق وأيضا للعلوم التجريبية البحثية. بقي لي دقيقة، أنا أكتفي بذلك، فقد أخذت من الوقت مثل ما أخذ. تفضل يا أستاذ باسكال، الآن لك حق الرفض، وأرجو أن ترد وتجيب على جميع ما طرحت. تفضل. السلام عليكم. باسكال معي على السمع. باسكال معي على السمع. باسكال معي على السمع. تأخذ المايك يا باسكال. إذا ابدأ التوقيت يا إخوة لكم. شكرا، شكرا أخي عمر إسلام، وشكرا أخي هاشم أسد الهاشمي صديقي العزيز. هل الصوت مسموع الإخوان؟ هل الصوت مسموع؟ الصوت مسموع. صراحة كتبت، يبدو أنك لا تسمعني صديقي عمر الهاشمي أسد الهاشمي، يبدو أنك لا تسمع، وتخلط بين المدرسة المادية كمدرسة فلسفية وبين المبحث المعرفي الفيزيائي. يبدو أنك تخلط بين هذين الجانبين وشتان بين هذا الأمر والأمر الآخر. ربما أنني أخي العزيز لو كنت لا أعتقد ربما لم تسمع أو ربما لست أدري يعني صراحة حتى لا أقول كلاما آخر. طيب يبقى النقاش نقاش معرفي وعلمي وجميل وهادئ فيما بيننا. أولا قمت بمداخلة طويلة عريضة حول تحديد أولا تعريف المادة من خلال ليس بالمعنى الفيزيائي، ليس بالمعنى الفيزيائي صديقي، لم أتناولها من خلال نظرية المعرفة أو الطرح الإبستيمولوجي، ولكن تناولتها من خلال الطرح المدرسة المادية وتحدثت عن الكينونة المادية. أما عن الطاقة، هل الطاقة ليست بمادة؟ يعني لست أدري، الفيزيائيون يعني كلهم يعتبرون صديقي العزيز من الناحية الفيزيائية يعتبرون أن الطاقة مادة، كل شيء قابل للقياس هو مادة، يعني هذه مسألة طبيعية. وتاليا عندما نأتي، ولا أريد أن أقحم العلم هنا لأن كما قلت لا ليس مجالا، ولكن فيما يتعلق بجزئية الطاقة، فعندما نتحدث عن تحول الكتلة إلى طاقة والطاقة إلى كتلة، فإننا نتحدث عن كينونة مادية، نتحدث عن كينونة مادية، ولكن في يعني في تحولات مختلفة بين هذا وذاك فقط، لا أقل ولا أكثر. ويبدو أنك صدق أخي العزيز ربما غير عارف بهذا الأمر، لكن ليس هنا الإشكال. لو كنت استمعت جيدا في تلك المداخلة بداية لتأصيل النقاش حتى لا أكررها على أكرر الإخوان، تحدثت باستفاضة حول وجود ليس المادة الكتلية، لم أتحدث أنا عن الكتل، بل تحدثت عن تمثل عن مفهوم الطرح المادي الذي يعتبر الفكرة والوعي بحد ذاته مادي. إذن المدرسة المادية، ولو كنت عارفا بطبيعة المدرسة المادية لا يعني لما وقعت في هذه الإشكالات وفي هذه الأخطاء صديقي عمر الهاشمي، يعني في هذه الأشياء، لأنني منسجم مع المدرسة التي أمثلها، ولكن في مواجهة الطرح الميتافيزيقي. قلت بنفسك أننا فقط نفترض هناك طرحا ميتافيزيقيا فقط، لا أقل ولا أكثر. والإشكالية كذلك، وهنا جريمة على المستوى المنهجي صديقي العزيز، لو فقط التزمت بالمدرسة المثالية والطرح المثالي الذي يحدد طبيعة الميتافيزيقا ويتحدث عنها ويعطي بعض العناصر، هذا لما قلت أننا فقط نقبل، لا وجود لقبول لهذه المسألة، لأن المدرسة المثالية فهي سواء يعني كما تناولها هيغل أو كانت أو غيرهم من المثاليين تحدثوا عن هذا الموضوع، عن الطرح الميتافيزيقي في هذه الشكلة، ولا وجود لقبول الميتافيزيقا هكذا قبولا اعتباريا. ثانيا هذه من ناحية ثانيا قلت على أنه أنا عندما تحدثت بذلك الحديث اسمح لي أخي عمر، فبدأت أسد الهاشمي، أعتذر صديقي وأستاذي أسد الهاشمي، أعتذر. قلت على أن هناك طرح مادي، عندما قلت القانون ملازم للطبيعة المادية، المادة هي التي تحدد طبيعة القانون، هل يمكننا الحديث عن عن عن عن عن الجاذبية في غياب الكتلة مثلا؟ لا يمكن الحديث عن هذا المفهوم كمفهوم، وهنا أنت تحاول أن تقرأها من خلال القراءة الميتافيزيقية، وهذا غير صحيح، لأن كما قلت عندما تحدثت عن الفكرة كان عكاس للظاهرة المادية، عندما ضربت المثل بالسكين لولا وجود الحديد كمادة، لولا وجود ما يمكن أن نفعل بذلك الحديد ما نقطع به لما كانت فكرة السكين ظهرت، وبالتالي الذي يحدد الفكرة هو طبيعة والظاهرة المادية هي التي تحدد وجود المعنى، بمعنى أن الفكرة بحد ذاتها ما هي إلا انعكاس للوجود قبل المادي وليس العكس. وبالتالي هذا الطرح حتى الذي يتحدث عنه الإخوان المثاليين بأنه عالم الموت الموجود يضرب، لأننا نقول بمعنى أنها انعكاس في المكان والزمان، وبالتالي هي خاضعة كذلك الفكرة بحد ذاتها، والوعي خاضع للمحدد المكاني. فبالتالي من خلال التعريف، لو كنت استمعت جيدا لما قلته عندما كنت أتحدث عن طرح تعريف المادة من خلال الطرح الفلسفي، هذوك يحددوا لو ماتيرياليزم. طيب اتمنى اخي عمر ان توضح للاخ فيما اذهب، لان باللغه العربيه للاسف المفهوم يعني هذا، او شيء اخر الذي يتقن اللغه العربيه فليترجم هذا المفهوم هذا حتى يكون النقاش هذا. نعم تحدث عن الماديه، ولكن والماده بحت، لان في الطرح يعني الفلسفي في خلاف، في هذه بين يعني لا ماتيير اسباس اي لو ماتيرياليزم. ماتيير اسباس تحدد لك لو ماتيرياليزم، ماشي المكان الاسباس نهضروا به. نعم المكان الاسباس بالمعنى الفلسفي هو المكان، استاذي الكريم. طيب يبدو الاخ انه يعني مخلط، يخلط في بهذه المفاهيم وغير ضابط لهذه الاصطلاحات، لكن لا مشكله. طيب اذا كما قلت اخي اسد الهاشمي، انني تحدثت بشكل باستفاضه كبيره في هذه المساله حتى نزيل هذا اللبس، حول حول حول ان الفكره ماديه، بما ان الفكره او الافكار هي انعكاس لواقع مادي معين، وبما ان الواقع محدد بالمكان والزمان، فبالتالي الفكره مرتبطه ارتباطا جدليا بهذا الواقع، فلا يمكن ان تكون ذات طبيعه ميتافيزيقيه، لان المكان هو محدد اساسي للطبيعه الماديه وليس للميتافيزيقا. الميتافيزيقا لا مكان لها ولا مادة لها. طيب من تلك المداخلة الطويلة صديقي العزيز، يعني يبدو أنك غير مركز معي ولم تستوعب ما قلته. طيب نعيد، أخرج على هذه الأمور. أولا عندما تحدثت أنا وركزت على مسألة قلت كل مؤمن هو ربوبي. لا صديقي العزيز، أولا الربوبية هي مبدأ خاص واتجاه خاص، هو يرفض إله الإسلام ويرفض الآلهات كلها ويتبنى إلها آخر غير الآلهات الموجودة في الديانات الأخرى التي تعتقد أنها تواصلت بين السماء والأرض أو بين الميتافيزيقا والأرض. بهذه المسألة فلا تخلط هذا بذاك. الربوبي عندما يناقشني ويأخذ المنطق الهيجلي أو المنهج الهيجلي أو الطرح الكانتي سأفهمه وسأقبل به، لا مشكلة، وسأناقشه على هذا الأساس. ولكن أنت كمسلم لا، لست أنت لم تصل إلى درجة الربوبية، أنت لازلت تنظر إلى الإله من خلال التمثل الإسلامي. قلت أنني أجهل أنكم تؤمن. نعم، ولكن أنتم تقولون أنكم تملكون الحقيقة، والآن تقولون نحن لا نعرف هذا الإله ولكننا نقر به. طيب هل هذا طرح منطقي؟ هل هذا يعدو أن يكون كلاما فلسفيا عقلانيا خاضعا للعقل؟ إذن صديقي العزيز، كما قلت فليكن النقاش بيننا نقاشا، بما أن الإله الإسلامي تعتقدون أنه منطقي وأنه متفق مع البرهان العقلي ومتفق مع كل هذه الأشياء، فليكن ذلك، ولكن من خلال التمثل الإله الإسلامي وليس أي تمثل آخر، وإلا إذ أعلن أنك ربوبي وسأناقشك على أساس أنك ربوبي فقط، ولست مسلما ولست تديننا أحلى بالإله. لماذا قلت لك أن أن تحدد طبيعة الإله، حدد ماهية أو كينونة هذا الإله. طبعا قلت أنك لا تعرف، وهذه شجاعة أقبلها منك وأشكرك عليها الشكر الجزيل أخي أحمد أسد الهاشمي، لأن الأكثرية لا يرفضون أو يدخلون في هذه النقاش والسببية وما السببية وهذه الأمور، وكأننا مع العلم أن السببية بحد ذاتها هي قانون مادي ولا علاقة له بالميتافيزيقا، لا علاقة له بالميتافيزيقا. السببية قانون مادي، السببية أخي أسد الهاشمي هي تدخل في إطار ما يسمى مفهوم الحقيقة، ليس يعني قد نصل بها ليس للحقيقة اليقينية ولكن الحقيقة الاحتمالية. وهنا صديقي العزيز يبدو أنك يعني خرجت بنا من منطق الفلسفة أي الاستنباط إلى منطق الإبستيمولوجي أو المدرسة التجريبية والواقعية الذي هو الاستقراء. وهنا يعني حزت بالقطرة إلى اتجاه آخر، لكن لا بأس، لا مشكلة في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا الموضوع. إذا هذه هي الإشكالات، أتمنى أن أكون قد أجبتك. نعم صديقي، أكون أجبتك على هذه التساؤلات، وأتمنى صديقي أن تستمع جيدا لما قلته، لأن حتى لا أكرر ما يحدث. طيب لنأتي إلى مفهوم الإله. بما أن كما قلنا أن أخي العزيز أنت لا تقول أن الإله ميتافيزيقي ولا هو مادي ولا تعرف أي كان، إذا أنت هنا ما هي أدلتك على وجود هذا الإله؟ أنا قلت أنني ملحد ولا أؤمن بإله، أنا هناك وجود مادي وهذا واقع موضوعي، هذا واقع تراه أنت وأراه أنا. الكينونة الميتافيزيقية جاوبت عليها لأنها طرح فلسفي وليس طرحا علميا، وبالتالي بما أنني يعني هنا أجبتها من خلال المدرسة المادية الفلسفية وليس بحث علمي فيزيائي أو كيميائي أو شيء من هذا القبيل، وأجبنا وقلت أنه لا وجود لشيء ميتافيزيقي. إذا إشكالية هنا بيني وبينك هو أنك تقول وجود إله أنت لا تعرفه ولا تعرف ماهيته ولا تعرف طبيعته ولا تعرفه، ولكن تعرف بعض الأوصاف، ولكن وتعتقد على أنه موجود وهو خالق هذا الكون. إذا سؤالي أنا لك صديقي العزيز، ما هو دليلك على أن الإله الذي تؤمن به هو خالق هذا الكون؟ إذا كان هذا الكون خالق، هل تعتمد مثلا عندما تحدث، وأعود بك إلى الثقافة التي أنت تناقشني منها وتحاور من داخلها، هي الثقافة والدائرة الإسلامية، بمعنى أن الدائرة الإسلامية أنت قلت تعتقد، ومعناه أنك تعتقد أنك لا تعلم، أنك لا تعرف، أنك تظن فقط، أنك تعتقد وليس لديك اليقين بأن هناك إله، وإله الإله الإسلامي بهذه يعني هو الذي هو موجود أصلا. عندما أقارب هذه المسألة وأحاول أن أناقشك في الإله الذي تحاول أن تفرضه على الآخرين، وعلي أنا كإنسان ملحد أخي عمر الهاشمي بأنه موجود وهو سبب الخلق، أعود معك إلى الإسلام، ما هو دليلك عليه؟ الدليل هل من دليل على أن محمد، أولا قلت الميتافيزيقا تقبلها هكذا، لكن ما هو الدليل على أن هذه الميتافيزيقا إن وجدت أصلا تواصلت مع الأرض، مع محمد مثلا، مع رسول محمد؟ إذن هذه المسألة صديقي العزيز تتطلب، وأتمنى أن تذهب معي في النقاش في هذه الأشياء، لأن النقاش الفلسفي يبدو أنه صديقي العزيز يعني على كل حال. إذن الإله الإسلام للأسف الشديد يقول ليس كمثله شيء. طيب ما معنى ليس كمثله شيء؟ هل أنا أريد أن تجيبني صديقي العزيز أسد الهاشمي، هل ليس كمثله شيء بالمعنى المادي أي أنه ميتافيزيقي؟ هل هو ميتافيزيقي؟ ولكن إذا كان ميتافيزيقي فهو ذو أوصاف مادية، وإذا كان ذو أوصاف مادية وإذا كان ذو أوصاف أو ذو طبيعة مادية، فإن فإن هذه المسألة صديقي أسد الهاشمي فهو له مكان وله حيز وله هذا، وبالتالي هو جزء من الكينونة المادية كلها، وليس هو كل المادة. إذا تكون المسألة بهذه الإشكالية. إذا أردت أن أردت أخي أسد الهاشمي أن نناقش في هذا الاتجاه انطلاقا من الإله الإسلامي الذي أنت تؤمن به. ثانيا، الإشكال الذي يطرح هو أن يعني ما هو الدليل؟ هل الدليل الخبر؟ هل الخبر حقيقة؟ هل الإخبار؟ هل الخبر حقيقة؟ بمعنى أن أنت من خلال الإله الإسلامي الذي تتحدث عنه تقول أنه وصلكم الخبر من السماء عن طريق الرسول محمد، صحيح هذا الكلام أخي أسد الهاشمي والإخوة المسلمين؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أنكم صدقتمون هذا الكلام، ولكن هل هذا حقيقة أم هو خبر؟ وهنا صديقي العزيز قد تدخل في مناقشة مفهوم الحقيقة والخبر، وهل الخبر بالضرورة صحيح، وهل هو بالضرورة حقيقة أم ليس بالضرورة حقيقة، أم نحن نقف فقط عند مستوى الخبر. بمعنى عندما نتحدث عن الإله الإسلامي إخوة الأعزاء، جاء محمد الرسول وقال للقوم: يا قوم والله تحدثت معي الإله، تحدثت معي السماء، وصلني خبر السماء عن طريق جبريل، لكن هل من أحد رأى جبريل؟ لا أحد رأى جبريل. هل من دليل لمحمد على أنه توصل من السماء؟ لا وجد. ولكن ما لدينا؟ قول محمد وقول ما قيل عن محمد فقط لا أقل، أي مجموعة أخبار. لكن هل هذه الأخبار حقيقة أم غير حقيقة؟ إذن لأن مثلا حتى أوضح للإخوة المؤمنين الذين يستمعون إلينا، لأننا نتحدث عن قضية الإله، عن مسألة الإله وهذه الأمور. أتينا بخبر، قلت لكم أنا والله أتواصل مع السماء، هذا خبر، لكن طالبتموني أو تطالبوني بأنني أن أريكم أو الوسيلة التي لا، هكذا تصدقون أو لا تصدقون، لكم يعني ولكن هذا لا يعني الوجود. نحن نتحدث عن الحقيقة نيك، نحن نتحدث عن مفهوم الحقيقة. الحقيقة هنا أنني الخبر يجب أن نخضعه للتحليل والتركيب والاستنتاج والنقد وكل هذه الأشياء، وبالتالي وبعد ذلك الاستنتاج صديقي العزيز، ولكن نحن نتحدث عن مستوى الخبري. إذن بمعنى أنا لو أتيتكم وقلت والله أنا أتواصل، هل ستصدقونني؟ هل ستصدقونني إخوان؟ لا أحد لن يصدقني، وإن صدقني أحد قد يصدقني البعض، ولكن هل كلامي حقيقة؟ هل من دليل على وجودي؟ أنا أتحدث عن الخبر، الدليل الإلكتروني وجدناه أخي، تدير تيوب كاثوديك فارغة من الهواء وكيبان لك الإلكترون دايز تما لي تخاص ديالو، فلا فلا فلا فلا تخلط هذا بهذا وناقصه فلا تخلط هذا بهذا. نحن نتحدث عن الخبر، إذا صدقني أنا كذلك نبي الله أخي نيك. إذا كنت أنت بهذه، مع احترامي لك بهذه السذاجة، بهذه يعني أن تقبل مثل هذه الأشياء، فصدق أنني إله. إذا ما مشكلتك؟ أنت كذلك لا تراني، على الأقل أنا أتواصل معك مباشرة، فصدق. إذا كان هذا هو القياس عندك لقبول الشيء في بهذه المسألة، فخذ في هذا الأمر. هل على سبيل المثال أخي نايك، فقط أنا أحاول أوضح أن ما يوجد عند الأخ الهاشمي والإخوان هنا ليس حقائق، ولكن هي أخبار ومختلف عليها بين الفرق، بين داخل الدائرة الإيمانية نفسها. هل الشيعة على توافق مع السنة، مع الأشاعرة، مع المعتزلة، مع الجهميين، مع المرجئة، هناك خلاف مع الصوفية مثلا إلى آخره، هناك خلاف حول هذه الأمور، وبالتالي طبيعة هذا الخلاف منفجر من طبيعة الخبر، أن الخبر الذي وصل أولا إما فهمه مختلف عليه، إما الخبر غير متفق عليه، فما هو صحيح عند فئة هو ضعيف عند الفئة الأخرى أو الطائفة الأخرى، وهكذا دوالي. لماذا؟ وبالتالي هنا كل الإخوة المؤمنين بما فيهم الأسد الهاشمي لديك أخبار وليست لديك حقائق، إذا أنت لا تنطلق من منطلق إبستمولوجي أو معرفي أنك تعرف، ولكن تنطلق من أنك تؤمن وتعتقد وتصدق، كالذي يصدق أن الهندوسي الذي يصدق أن هذا إلى آخره، من يصدق أن إلهه له رأس حمار مع أيادي لست أدري كيف إلى آخره. أنت مثلك مثل كل هذه الثقافات. قلت كلاما مهما أن حوالي 4000 إله، إذا بما أننا هناك فاتفق الجميع. لا، لم يتفق الجميع صديقي العزيز، لم يتفق الجميع لسبب بسيط. أولا، قضية الحجة العددية ليست بحجة، وأنت سيد العارفين بهذه المسألة. بمعنى، عندما كان الناس يعتقدون على أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وأن الأرض ليست كروية وكل هذه الأشياء، كانت غالبية كوكب الأرض وغالبية الثقافات تؤمن بهذا الشيء. هل كان هم على صواب؟ إذن الحجة العددية ليست منطقية صديقي العزيز، ولا تدل ولا نعم خيمون ولا تدل على الحقيقة. فأرجو أن لا تعيدها مرة أخرى، وهي خطأ منطقي أتمنى ألا تقع فيه مرة أخرى صديقي العزيز. وبالتالي بما أن بقيت لدي دقيقة، قلت لك يعني حسمنا في قضية أنك لا تملك حقيقة ولا تريد ولا تعرف ما هي الإله الذي أنت تتحدث عنه والذي تحاول أن تقنعني به وكل هذه الأشياء. ألزمك بسؤال أخير، طبعا بقي لنا فقط 10 دقائق، بقي لي أنا شخصيا فقط 10 دقائق. ألزمك بسؤال واحد ووحيد، وهو قضية هل الخبر حقيقة؟ هل الخبر حقيقة فقط لا أقل، وما علاقة الخبر بالحقيقة، وكيف يكون الخبر حقيقة؟ طيب، شكرا جزيلا إخواني الأعزاء، ولكم أحلى مرة. تفضل أخي عمر إسلام. شكرا باسكال، وأتمنى أن يكون هناك إبصار في موضع المناظرة. وأعطي الكلمة للشيخ أسد العشمي، ذكرت الاستنباط ولم أرى في تحليلك أي استنباط أو استقراء، مجرد تاريخ للفلسفة. لك المايك يا شيخنا أسد هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضت له 40 دقيقة ولم يبقى له إلا 10 دقائق، فما أدري ماذا سيقول في 10 دقائق القادمة فيما لم يقله في 40 دقيقة السابقة. بدأ كلامه يقول: يبدو أنك لم تستمع إلي، بل والله كنت أدون والمناظرة مسجلة. يقول أنه يبحث في الفلسفة المادية وليس في البحث العلمي الفيزيائي، ومع ذلك قرر تقريرات فيزيائية، والآن سأسردها إن شاء الله من خلال كلامي. لم يقل بها إلا علماء الفيزياء والطبيعيون وليس الفلاسفة، لأنهم لا يستطيعوا أن يقرروا ذلك إلا من خلال التجارب العلمية والقوانين الثابتة. أنا طرحت عليه استشكالات وطلبت وأصررت عليه أن لا يتجاهلها، ومع ذلك تجاهلها ولم يلتفت إليها، وسأكررها له. ومثال العنزة الذي أصررت عليه أيضا لم يلتفت إليه، ولا تزال في مخيلتي. يقول أن الطاقة هي مادة والمادة هي طاقة، وأنه وثم بعد ذلك عرج، وهذا الذي أريد أن أقوله، عرج على أن هو ما له كتلة، فلا أدري إن كانت الطاقة لها كتلة، فعليه أيضا أن يعرفها تعريفا فيزيائيا في هذه الحالة، فهو يناقض نفسه يعني من خلال أقواله. الأمر الآخر، يقول أنه لم يلجأ إلى العلوم، ومع ذلك يعترض اعتراضات علمية بحتة على بعض المسائل ثم يقررها، وأيضا سأتطرق إليها. من خلال أنه يعني المدرسة المادية التي يطرحها في الفلسفة والقائمة على الحس فقط، فإذا هو لا يؤمن بالميتافيزيق ابتداء، فأنا أقره إن كان هذا تقريرا من عنده. وقال إن الطبيعة هي المادة، وهذا خلط، فمن قال أن الطبيعة هي المادة؟ فلا أعلم إذا كان يعرف طبائع النفوس وطبائع الأخلاق وطبائع المجتمعات، هل هي أيضا مادة؟ طيب، يقول وهذه يعني حقيقة كارثة الكوارث، قال إن القانون هو انعكاس للوجود قبل المادي. إخواني المستمعين، ضعوا 40 خط لكلمة قبل، قبل المادي، أي أنه كان هنالك وجود وليس بمادي. فوالله هذه صعقتني. لا، هو أنا أخذ بكلامه، لا ألزمه بمصدر. أرجو من الإخوة يعني أن يلتزموا بعدم التدخل في المناظرة حتى لا يقول أننا نسقنا وراء التكست والمتداخلات. قال إنه انعكاس للوجود ما قبل المادي، بل المناظرة مسجلة، ستعترض علي وأيضا تقول أنك لا تسمع. إن شاء الله أعرض نفسي على طبيب أذن. قلت إن المكان لا يمكن أن يكون موجود في غياب المادة والعدم، ومع ذلك أنت تقر بأن الطاقة هي كتلة على حسب تعريفك أنها أيضا مادة. فهل الطاقة كانت ملزمة بمكان؟ أيضا هذا استشكال عليك. لما أنا اعترضت عليك في المداخلة الأولى أنك لم تعرف معتقدك، لا تتجاهل هذا الأمر، ومع ذلك فعلت. تقول أنكم تقولوا أن الله سبحانه وتعالى باعتقادكم الإسلامي ليس كمثله شيء. نعم، إن كنت تفهم العبارة ليس كمثله شيء، ما معنى المثل؟ أن يكون له نظير. ونحن نقول إن الله كان موجودا قبل الوجود، فكيف يكون له نظير؟ هذا استشكال عليك لا علينا. فعندما يكون ك التي هي للقياس فلا بد من جامع مشترك بينهما وليس له مثيل، فإذا أقيسه على ماذا في غياب الأصل؟ إن لم تفهم مثال العنزة سأسوق لك مثال على إثبات العلة والسبب التي أيضا لم تتطرق إليها، وأرجو أن يعني تنساق وراء طروحاتي ولا تتجاهلها مرة أخرى. لو كان هنالك سرب من العصافير، وأعتذر للإخوة عن المثال، هو ليس للمقارنة إنما للمقاربة العقلية، ونفذ من بين هذا السرب رصاصة أو سهم، فستطير جميع العصافير بأنها تعتقد أن هنالك من أطلق عليها الرصاصة أو هذا السهم دون أن تفكر في طبيعته، ولكنها مستيقنة أن هنالك من قد فعل، فهي عرفت بالآثار والنتائج ولم تبحث عن طبيعة من أطلقها. وهذا لا يعني أن المسلمين لا يفكرون في الله، ولكنهم لم يبحثوا في طبيعة الإله. يقول أنكم عرفتم الله من خلال نقل محمد، قبل ذلك لم نعرف. هذا جهل في علمك حقيقة، استهجنه. فمحمد حين خاطبهم قال إني من عند رسول الله، لم يقولوا له من الله، قالوا أثبت أنك من عند الله، ولم يسألوهم ما هو الله. فهم يعرفون الله ولكن أرادوا صدق الخبر، فلذلك من ادعى النبوة إما أن يكون كاذبا أو يكون صادقا، فعليه بالإثبات، وليس أنه لم يكن العرب لا يعرفون الله قبل محمد، والآيات في القرآن الكريم الدالة على ذلك كثيرة. وأما دخولك في الاستشكال في مسألة الله سبحانه وتعالى عند الفرق الإسلامية، أنت قد انتقلت إلى النبوة والحوار بيننا أصلا في الخالق، فإذا كنت تريد مناظرة في صحة نبوة محمد هذا مبحث آخر. فلا أدري، هل لا تريد أن تتكلم في الموضوع؟ يعني تريد لك منفذا مخرجا تخرج من خلاله؟ لا بأس، اطرح هذا الأمر ونحن لذلك إن شاء الله. إخواني، أرجو أن تلتزموا بما التزم به المتناظرين. نحن وافقنا على هذا الأمر ولم يعد الأمر بأيديكم ولا بيدي، أنا وافقت على وقت المداخلة، حفظكم الله. على أي حال، كون أنك تقول أنه بالضرورة أنك بما أنك مسلم فأنت لا يمكن أن تكون ربوبي، هذا خلط عندك من حيث انطلقت في فهم مفهوم الربوبية، بحيث أنك أخذت تعريف من تكلم في أنواع الملاحدة ثم بعد ذلك طبقت هذا المفهوم على الجميع. نحن عندما نتكلم عن الربوبيين في أصناف الملاحدة هذا مبحث آخر، وأما عند المتدينين فكل من يؤمن بخالق فهو ربوبي، واختلفوا في مباحث تفصيلية. والله أخي عمر أنا دخلت وعملت منع للتكست مرتين ولا أدري ما السبب. طيب على كل حال، اعتراضك على مسألة أن هنالك 4000 إله و أوقف التوقيت، أوقف التوقيت أخي أسد الهاشمي، أنا نقدت غرفة ولا نقدتك وأعدت التوقيت في صوت أخي الهاشمي، اسمعني أخي أسد الهاشمي، في صوت أنا نقدت الغرفة وأعدت التوقيت ونقدت لك المايك أكمل. فقط الدقيقة التي دعا طيب. السلام عليكم مرة أخرى، جزاك الله خير أخي عمر وبارك الله فيك. فأعود إلى ما قد بدأت به، وهي أن إشكالنا معك يا أستاذ باسكال هو في وجود الإله، وأنت لم تتطرق إلى هذه المسألة كما عرفت نفسك أنك ملحد ربوبي، عفوا ملحد سلبي. فعدم امتلاكك للدليل على إثبات عدمية الإله هو تسليم بنصف المعركة، أنك لا تمتلك الدليل. فيكون استشكالك معنا في إثبات وجود الإله لا في طبيعة الإله، وهذه كما ذكرت لك مصادرة على المطلوب، فأنت تريد أصلا الخروج عن نقطة البحث وهي إثبات وجود الصانع، وهو عندنا الخالق، وأنت إن أردت أن تسميه إله لا شأن لي بمفاهيمك، لكن المنطلق واحد. فالذي أقول أنك يا أستاذ باسكال لم تجب على أسئلتنا في المداخلة الأولى، وأردت أن أكررها في المداخلة الثانية من أجل التذكير، وخاصة أنه لم يتبقى لك إلا 10 دقائق، فأتمنى أن تكون إجابات وعدم طرح أسئلة في مداخلتك الأخيرة كما اتفقنا عند التنسيق للمناظرة. لذلك أنت ملزم الآن بإعادة تعريف المادة والقانون على حسب فهمك، لأنه لم يعد شيء أناقشك فيه، أنت لا تريد بحثا علميا تريده فلسفيا، ومع ذلك دخلت في الماهيات والخصائص وأعطيت تقريرات كما ذكرت أنا هي فيزيائية بعيدة عن البحث الفلسفي المادي كما زعمت، وأنني أخلط بينهما. لا والله ما خلطت، وكنت أستمع إليك جيدا. النقطة الثانية في مسألة طبيعة الإله، وأنك تريد أن تفرض عليه قوانين الحيز كأن يكون موجود، فالله موجود قبل الوجود المادي، وهو الذي أوجد المادة وقانونها، فالذي أوجد القانون لا يحتاج إلى هذا القانون لأنه بعد ذلك سيكون محكوما به، وهذه مشاكلة. أنت تريد إله خلق القانون ثم يحتكم إلى القانون الذي خلقه، والله لا أدري كيف أجيبك على هذه، فهذا استشكال عليك لا لك، لأنك لا تؤمن إلا بالمادة التي خلقت وهو خالق المادة وقانونها. الذي زعمت طبعا أنت أن المادة هي التي أوجدت قانونها، وأنه لا يمكن أن يكون المادة قد سبقت القانون، على عكس ما نعتقد نحن. طيب أثناء وأنا أتكلم على أنك قلت أن القانون هو انعكاس للوجود قبل المادي، إن كان عندك اعتراض على هذه فأرجو أن تعيدها إجابة، لا أن تستشكل وتسأل لماذا؟ لأنه إذا كان أنا ذكرت هذه المسألة وأعيدها مرة أخرى، أنه إذا كانت المادة، إذا كان القانون موجود قبل المادة، فإذا هذا يعني أنه كان العالم عدما وكان القانون موجودا. من أوجد القانون؟ وإلا وجدت المادة، وهذا السؤال طرحته أيضا في المداخلة الأولى، وأوجدت قانونها، من أوجد المادة وكيف استطاعت أن تسن وتشرع قوانين؟ هل هي قادرة على إحداث القوانين؟ هل هي فاعل أم مفعول؟ هذه أيضا تحتاج إلى إجابة. أرجو أن تكون قد دونت، وأنا قد كررت أكثر من مرة للتأكيد. فبقي أن تجيب على مسألة هل يمكن إثبات الوجود بالآثار أم أنه لا وجود إلا مادي؟ وإن كان لا تؤمن بالميتافيزيقيا، هل القانون هو أيضا مادي أم ميتافيزيقي؟ أنا أنهيت كل ما عندي، لأنه لم أرى منك طرحا في المداخلة الثانية ولم تجب على الطرح في المداخلة الأولى، لذلك أكتفي بما قد ذكرت، وأتمنى في 10 دقائق الأخيرة أن تطرح إجابات لا تساؤلات لا أريدها. فالأمر هو عبارة عن طحن وعجن في ذات المبحث، لم أسمع جديد ولم يطرح بجديد، بقي الأمر يدور ويتمحور حول النقطة ذاتها، فأكتفي بذلك. السلام عليكم. الآن فاسكال أعيد الأسئلة. يقول لك الشيخ أسد الهاشمي، عندك جدلية بين المادة والقانون، إذا كان القانون عندك هو الذي سبق المادة فقل لنا من أوجد القانون. أعيد الأسئلة، وإذا كانت المادة سبقت القانون، من أوجد المادة وكيف شرعت المادة قوانينها؟ وكيف شرعت المادة قوانينها؟ بما أنك لا تؤمن بالميتافيزيقية فكيف، ولا تدرك إلا بالحس المادي، كيف آمنت بالقانون؟ هل القانون مادة أم لا؟ أثبت ذلك. لكن ما كان باسكال، أنا أعدت الأسئلة، أظن هذه أسئلة الشيخ أسد هاشمي. أسد الهاشمي، هل هذه أسئلتك حتى ألزمه؟ أخانا أسد الهاشمي وغيرها. لكن ما كان باسكال. هل هناك صوت إخوان؟ هل هناك صوت؟ أتمنى الأخ أسد الهاشمي، عندما قلت لك أنك لا تسمع أو لا تستوعب ما أقوله كنت محقا. قلت بالضبط أن القانون، اسمع جيدا، وأرجو من الإخوان أن تستمعوا جيدا، لأن ضيعت وقتا كثيرا فقط في كلام لا علاقة له بالموضوع. قلت القانون هو انعكاس للقبلية المادية، للقبلية المادية، ولم أقل القانون قبل المادة. ضيعت وقتا كثيرا فقط في كلام صراحة لا علاقة. أعود إلى التسجيل وستجد هذا ما قلته منذ البداية، وأنا أقول أن الفكرة أو القانون، بما أن القانون هو فكرة بحد ذاته لا علاقة له بالميتافيزيقا، وقلت هو انعكاس للمادة، وانعكاس للمادة وهو ذو طبيعة مادية. هكذا هذا القانون انعكاس للمادة، انعكاس أي يدخل في طبيعة الكينونة المادية، وليس من أوجدها. لولا المادة لما كان القانون. انتهى الموضوع. يعني من أوجد القانون، تقول من أوجد هذا. ثانيا تحدثت صديقي العزيز عن قضية ليس لك دليل على نفي وجود الله. يعني صراحة هذه جريمة على المستوى المنطقي، على المستوى المنطقي والقواعد المنطقية تقول الذي عليه الحجة والدليل هو الذي يدعي. أنا لا أدعي وجود إله أو وجود خالق، وليس الذي ينفي، وليس الذي ينفي. إذا كنا سنتعامل بالمنطق، بالمنطق. لذلك طبيعة عندما قلت على أن قلت بعض المفاهيم من الناحية الفيزيائية وهي في ذلك الجدل، في الجدل الواقع بين ما هو معرفي وما هو فلسفي، بمعنى عندما المعرفة أو العلم يثبت شيء تخرس الفلسفة. عندما يقول لنا العلم أن الطاقة مادة ينتهي الأمر، لم يعد مجال للتفلسف. عندما يقول لنا العلم أن الأرض أرض كرة، أن الأرض كروية الشكل، فيخرس التفلسف، لا مجال للتفلسف حول كروية الأرض من عدم كرويتها. هل الصوت غير مسموع؟ هل الصوت غير مسموع الإخوان؟ واحد راه ما صنعش، كتبوا لي 5-5 أرجوكم إذا كان ممكن، 5-5 لأن ما تنضيعش الوقت. شكرا شكرا. إذا أخي أسد الهاشمي، عندما كما قلت لك صديقي العزيز، يبدو أنك لا تسمع ما أقوله، يبدو أنك لا تسمع ما أقوله وما أتحدث عنه. حاولت أن نناقش الموضوع في إطاره الفلسفي، لأن القضية الفلسفية هي قضية ما بين مادي أو ميتافيزيقي، والطرحان مختلفان، والطرح هو الثالث وجودي في هذه المسألة. ولكن أنت كان من المفروض أن تتناوله من الطرح الديني، بما أنك تتبنى تمثلا من تمثلات فكرة الإله الذي له عدة تمثلات موجودة باختلاف الثقافات. أنت ناقشه من هذا، ولكن عندما تقول أنا لا أعرف هل هو ميتافيزيقي ولا أعرف أنه مادي ولا أعرف، ينتهي الموضوع. أنك لا تعرف، أنك لا تملك حقيقة ولا تعرف ولا تملك معرفة. إذا وتحاول الإشكال هنا، أنا لا أعرف شيئا وأحاول أن أقدمه أو أفرضه على الآخرين على أنه على أساس أنه حقيقة. يعني صراحة المنطق غريب عجيب عند الإخوة المؤمنين، مع احترامي لهم على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي. لذلك النقاش لم يأخذ أبعادا كثيرة. لو كنت صوفيا كان الأمر سيسهل بعض الشيء، يعني كان الأمر سيسهل بعض الشيء في مناقشة هذا الموضوع، ولكن للأسف لست بصوفي، لأن النقاش سيذهب بنا إلى أشياء أخرى. الأسئلة التي طرحتها هي هذه، ولم أطرح أسئلة. إذا كان نقاشي منذ البداية أخي، حتى أضع خاتمة لهذا الموضوع، نقاشي كان كله حول أولا الإله الموجود أم غير موجود. من المداخلات الأولى ووصلت عندما تحدثت عن المادة وتحدثت عن تعريفات المادة، وأنت تخلط بين الكتلة، بين الكتلة والطرح المادي. يعني قلتها للأخ عمر إسلام، أتمنى الإخوان الذين يعني يتقنوا لهذا. للأسف أخي أسد لا أستطيع يعني أكثر من هذا، رافق الناس وقع وضخوني يعني تقريبا جوج الليل. لا مشكلة أخي. وقلت على أن أخي أسد، أخي عمر، ترجم أرجوك والإخوان ترجموا. أنا أتحدث عن المادة، عن الكينون المادي، لو ماتيرياليزم، ماشي الكتلة، ماشي لا ماتيير. لا ماتيير هي جزء من لو ماتيرياليزم. لو ماتيرياليزم هي ماتيير اسباس، ماتيير اسباس، هذا هو لو ماتيرياليزم. أنا لا أتحدث عن، ما أعرف كيف بالعربية سنترجمها. ومنذ البداية وقلت على أنه لا وجود لعوالم ميتافيزيقية، ولكن هناك كينونة مادية فقط، وكل ما هو موجود هو تمثل من تمثلات مادية، وكل شيء متحول في عدة تمثلات، لا أقل ولا أكثر. لست أدري أخي عمر إسلام، فالإخوان يترجمون. أنا أتحدث عن الماتيرياليزم اللي فيه ماتير إسباس. الماتيرياليزم حتى الفكرة تعتبر مادة بحكم أنها يعني تخضع للمفهوم المكاني ومحدد بمفهوم المكاني. لذلك عندما نتحدث مع الإخوان المؤمنين ويتحدثون عن الروح ويقول الروح تسكن الجسد، نقول لهم كيف لكائن لكينونة ميتافيزيقية أن يكون لها مكان ويكون هناك تناقض. لكن يبدو الأخ الأسد الهاشمي تهرب من هذا النقاش ولم يريد الخوض فيه، ولم يرد الخوض، عادة الإخوة المؤمنين مع الأسف الشديد. ذلك النقاش صراحة تميع كثيرا ولم يعد مفيدا وذو جدوى في هذا الأمر. لذلك أخي أسد الهاشمي، كما قلت يعني في هذا الأمر، علينا أن نلتزم. أنا كملحد لست ملزما بأن أستدل على نفي ادعائك، لست ملزم، أنت الذي ملزم بتقديم الدليل، هكذا هي القاعدة المنطقية. ومع ذلك التزمت من خلال كما قلت وأصلت لذلك من خلال بداية نقاشنا على أن طبيعة هذا السؤال هو سؤال فلسفي، نناقشه من الناحية الفلسفية بين ما هو مادي وما هو ميتافيزيقي في هذه الأيام، وبالتالي وطبعا من خلال تمثله، من خلال الثقافة التي أنت أتيت منها. كان النقاش كان قد يكون يعني جيدا وهذا، وكنا سنذهب إلى أبعاد أخرى. صراحة لم يعد في الأمر ما يقال أكثر، وشكرا جزيلا، وأتمنى يعني مرة أخرى ربما يكون الوقت يسعفني، يسعفني الوقت، لم يبقى ما يتقال أخي مم. يعني الموضوع تميع كثيرا صراحة، لأن الأخ أسد الهاشمي صراحة على كل حال. ما شكرا أخي أسد الهاشمي على المناظرة، على التناظر. أتمنى في وقت آخر قد يكون يعني اليوم عندي وأستطيع الحديث يعني بحرية أكثر. حاليا محرج، الناس ناعسين نايمين، عندي جوج الوقت. لا، ما أبقاش نطرح أسئلة على ماذا، لن أطرحها على الأخ هذا، ولكن فقط على الأخ الهاشمي. هل أخ أسد الهاشمي، هل الحجة على من يرفض الادعاء؟ هل الحجة على من يرفض الادعاء، أم الحجة لمن يدعي؟ طيب، شكرا جزيلا، وتحية طيبة للإخوان، وأشكركم يعني على هذه الأمسية. لكم أحلامك إخواني الأعزاء، سأستمع إليك وأذهب إلى النوم أخي أسد الهاشمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا. أستاذنا الضيف الكريم باسكال، أنا أتفق معك في نقطة واحدة، وهي أن الموضوع قد تميع، ولا أختلف معك في هذا. وأما أنك ستبحث في وقت آخر فأيضا هذا جيد. لماذا جيد؟ لأنه أنت لم تفي الموضوع حقه، وكنت أتمنى في مداخلتك الأخيرة أن تجيب، وإذ بك تعود إلى نفس الموضوع، وأنك تريد أن تعيد تعريف القانون والمادة، فقلت هو انعكاس للقبلية المادية، وهذا ألزمك بتفسير من أوجد القانون، ولم تجب على هذا السؤال، علما أن الإخوة ركزوا عليك وكتبوا على التكست عدة مرات أن تجيب على هذا السؤال، وصعد الأخ عمر وطلب منك ذلك. ثم قلت أنك لا تميز بين ما هو معرفي وما هو فلسفي، وتقول إن الفلسفة تخرس عندما يتكلم العلم. إذا كانت الفلسفة تخرس، لماذا لم تطرح طرحا علميا واخترت البحث فلسفيا؟ هذه حقيقة مشاكلة عليك لا لك. فأنت من أراد البحث الفلسفي، وسقت مثال على ذلك في كروية الأرض، هذا لا يعنيني، فالأمثلة على ذلك كثيرة. الأمر الآخر، قلت أنك لا تقدر أن تكمل، والله أنا لاحظت هذا منذ بدء المناظرة، بحيث أنك بقيت تدور في مسألة واحدة، وهي طبيعة الإله، طبيعة الإله، طبيعة الإله. وثم بعد ذلك تكلمت عن الكينونة، الماتيرياليزم، وأنها لا بد أن تكون موجودة في مكان أو حيز، أو أنت سميته السبيس، وهذا لا إشكال عندنا فيه. إنما هذه مشاكلة بيننا وبين من قال أن الكون قد وجد في حيز، أي بحسب تعريفكم، ونحن نقول أن الله أوجده في عدم، وأنتم من احتاج إلى الحيز لوجود المادة. هذه أيضا مشاكلة عليك، بما أن الطرح فلسفي. فأيضا لا الفلسفة ولا العلم سيجيب على هذه المشاكلة، فأيضا المكان عندنا والحيز أيضا مادة بحسب تعريفكم وتعريف المناطق وتعريف الطبيعيون أو الفيزيائيون. فتبقى تمثلات فكرة الإله عندك هي المشاكلة، فأنت تريد له تمثلا، ونحن نقول لا مثيل ولا نظير له. وإذا كان الأمر عندك لا يصح إلا بالحس المادي، فهذا ينبغي منك أن تخرس الفلسفة عندما يتكلم العلماء ويقول يتكلمون عن الشحنة الموجودة في المادة. فالشحنة لا تستطيع إثباتها مخبريا ولا ماديا، ولكن الكل يقر بها. هل نقول للعلماء اخرسوا ودعوا الفلسفة تتكلم، علما أن هنالك قوانين فيزيائية كثيرة تقوم على صحة وجود الشحنة وتطبيقات عملية لا تنحصر بعدد، والجميع يقر بوجود الشحنة التي لا تراها ولا يستطيع إثباتها مخبريا العلماء؟ هل يخرس العلماء أم تخرس المادة في هذه الحالة؟ تقول لو كنت أنت صوفيا لكان لنا معك مبحث آخر. يا سيدي أنا أقبل أن أناظر كصوفي، ما رأيك بهذا الطرح؟ فلا بأس عندي، فأنا والصوفي لم نختلف في وجود الإله، وأنت مبحثك في وجود الإله، لكنك يبدو أنك لا تريد أن تنساق وراء ما قد طرحت. تقول عليك أنت أن تثبت، وأنت من ادعى. نعم، المثبت مقدم على النافي، أنت نافي وباعترافك أنك ملحد سلبي، أي لا تمتلك الدليل على الإثبات. النقطة الأخيرة التي أريد أن أطرحها قبل أن أختم، الأخوة قد استمعوا جميعا لما قد طرحت، وقد استمعوا إلى أيضا ما طرحت أنا، ولهم الحكم. أما أن تقرر نفسك أنك أنت مناظر وقاضي، أيضا هذا إشكال، فكيف تكون أنت الخصم وأنت الحكم؟ هذه مشاكلة عليك لا علي. والمناظرة مسجلة وسنرفعها بإذن الله ونعطيك الرابط، تستمع إلى ما قلت وأستمع أنا إلى ما قلت، ويستمع الأخوة إلى ما قالوا أو إلى ما قلنا عفوا، وهم يقرروا. فلا تنصب نفسك أيضا مناظرا وتقرر. فأبقى كلمة أخيرة أقولها في نهاية هذه المناظرة، أنا لم أرى أن هنالك طرح وافق العنوان وهو إثبات وجود الخالق، وإنما كان استشكاله على من ادعى بوجود إله أنه يسأل عن طبيعة هذا الإله، بحيث أنه حصل خلاف بين المتدينين أو المؤمنون بين المؤمنين عفوا بوجود الإله في طبيعته. نحن المسلمون بما أنك قررت أن تناظرهم لم نتحدث في ماهية الإله، وكوننا لم نتحدث في ماهيته لا يعني نفيه، كما أنه لم يتحدث العلماء في ماهية الشحنة لا يعني نفيها، وهذا خلط عندك لا عندنا. وأما قضية أن نكون ربوبيون، نعم، فأنا الآن أقول لكل من في الغرفة، إن من المؤمنين فقط أن يجيبوا على هذا السؤال، من كان ربوبي أن يؤمن بوجود رب رغم أنه مسلم، سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي معنا في الغرفة، فليرفع يده ممن يستمع إلينا. أها، إذن الخلط ليس عند أسد الهاشمي. وبهذا أختم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم والمايك. انتهت.